الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قال بعض السلف في حافظ القرآن: إما أن يصلي إماما أو يصلي منفردا، فما قولكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. إن الأقوال المأثورة عن السلف رحمهم الله تعالى كابن عمر والحسن وغيرهم من أئمة المسلمين في هذه المسألة إنما يريدون بها حفظ همة حافظ القرآن وبعث عزيمته على ألا يتأخر عن الموضع الذي أنزله فيه الشارع، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلا ينبغي أن يكون حافظا للقرآن ويتأخر عن هذه المنزلة التي أنزله فيها الشارع، ولا ينبغي أن يزهد في هذا الموضع، بل على حافظ القرآن أن يحمد الله عز وجل على أن أكن الله عز وجل قلبه كتابه، وعلى أن يسر له حفظه، وعلى أن يكون إماما للمسلمين. فهذا داخل في قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما. وقد جعل الله عز وجل أئمة المسلمين في مساجدهم هم حفاظ القرآن، فالزهد في مثل ذلك زهد مكروه عند السلف رحمهم الله تعالى، لأنه زهد يتضمن مخالفة شيء من الشرع، لأن حافظ القرآن إذا لم يتقدم فإنه ربما يتقدم من لم يتقن القرآن لا حفظا ولا تلاوة. وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. فإذن هذا منزل حافظ القرآن أنزله الله عز وجل فيه، وأمر الله عز وجل شرعا بتقديم حافظ القرآن ليكون إماما بالناس. فلا ينبغي الزهد ولا ينبغي الورع في مثل ذلك، بل الورع هو امتثال أمر الشرع، والاحتياط هو امتثال أمر الشرع. فموضع التقدم إنما هو مخصوص بحافظ القرآن، فلا ينبغي أن يكون حفاظ القرآن في صفوف المأمومين ومن يتقدمهم ليس من حفاظ القرآن ولا من المتقنين في التلاوة والترتيل. وفي صحيح الإمام البخاري كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون الأولون، أي المهاجرون، حين قدموا المدينة يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة، وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، يعني يصلي وراءه علية قريش نسبا وهو مولى، ولكن قدم لأنه أكثرهم قرآنا. فكلام السلف رحمهم الله تعالى إنما يفهم على الترغيب والحث لحافظ القرآن أن لا يزهد، وأن لا يحمله الفتور والكسل والتقاعس على أن يتنازل عن هذا المنصب الديني الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم له. فالله ورسوله أمر المؤمنين أن يقدموا حفاظ القرآن ليصلوا بهم الصلوات المفروضة والنوافل التي تشرع لها الجماعة، فلا ينبغي لنا أن نتأخر إذا كنا من حفاظ القرآن. هذا هو مقصود السلف. وأما قولهم: وإلا فليصلي فرادى، فإن هذا من باب التوبيخ الذي لا يراد به حقيقته، هكذا يفهم كلام السلف رحمهم الله. فيفهم كلامهم من باب الحث ومن باب التوبيخ لحافظ القرآن إذا حمله فتوره وكسله أو خجله من أن يتقدم بالناس أن يصلي في بيته، فهم لا يقصدون حقيقة تخلف حافظ القرآن للصلاة في بيته، وإنما يقولون ذلك توبيخا له. ولا ينبغي أن يفهم كلام السلف على غير محامله. فالخلاصة من هذه الفتية أن كلام السلف يفهم على محملين: المحمل الأول أنهم يريدون بعث همة حافظ القرآن أن لا يتنازل عن هذا المنصب الذي أنزله الله عز وجل فيه وأمر له به. المحمل الثاني أنهم يريدون توبيخه بأنه لو تخلف عن هذا المنصب فحقه أن يصلي في بيته ولا يصلي مأموما، لأن هذا فيه إنزال لقيمة القرآن الذي يحمله في قلبه، لكن لا يقصدون حقيقة تخلفه عن صلاة الجماعة، وإنما يقصدون من باب التوبيخ له وحث همته، والله أعلم.